بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. عندنا يا مشايخ المائعات لا نفرق فيها بين القليل والكثير، مثل الماء، الماء نفرق، فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة والكثير لا ينجس إلا بالتغير. بقية المائعات تنجس بمجرد الملاقاة كثيرة كانت أو قليلة. فلو عندنا عصير بحجم هذا المكان وقعت فيه قطرة صغيرة من النجاسة، خلاص تنجس كله. إن لله وإنا إليه راجعون، تنجس كله، يراق. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قال: أو عجين، العجين يتشرب النجاسة فما يطهر. أو باطن حب أو حب، يعني مشايخنا بعضهم يقرأها كذا وبعضهم يقرأها كذا، وش عندكم؟ مع أن التشكيل المحققين أحيانا ما يعتمد عليه، لكن وش عندكم؟ بالفتح؟ في أحد عنده بالضم؟ تركها. وش نسختك يا حمزة؟ ها؟ كاتب ما في شيء. الجماز ما ضبطها. عموما على المعنيين، الحب مثل البر والشعير، إذا تنجس باطنه يعني حتى تشرب النجاسة خلاص لا يطهر، لكن لو تنجس فقط الظاهر يطهر بالغسل. ولذلك يقولون لو تنجس التمرة تغسل التمرة وسبعا وتؤكل إذا تنجس ظاهره. هذا على المعنى، على الضبط الأول. على الضبط الثاني، حب هو نوع من الأواني يتشرب النجاسة، نوع من الأواني يتشرب النجاسة، وهذا واضح، لأنه إذا تشرب النجاسة كيف سنغسل الداخل؟ مثل الفخار، إناء من فخار إذا كان غير مصقول، لم يصقل بمادة، فكان يتشرب، فكيف نغسل الذي في الباطن؟ ما يغسل. أو إناء، وذكر هذا بين، أو إناء تشرب النجاسة. لكن لو كان الإناء زجاج أو فخار وصقل ونحو ذلك يغسل. وسكين سقيتها، أي سقيت النجاسة. والمراد إما السكين تحمى على النار، السكين تحمى على النار ثم تغمس في ماء، فإن غمست في ماء متنجس فنقول سقيت بالنجاسة فتكون متنجسة، لأن إيش؟ الماء هذا النجس اختلط بالسكين وهي حارة فدخل في أجزائها. أو يكون المعنى أن السكين وقت الصنع عولجت وصنعت بمواد متنجسة فصارت متنجسة فما تطهر أبدا، لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. لأن هناك من يقول من أصحابنا ومن غيرهم يقولون إذا تنجس الدهن يغسل، خاصة الدهن، لأنه إيش؟ يمكن فصل الدهن عن الماء، فنأخذ ماء، نضع نأخذ الدهن ونصب عليه ماء ويرج ويخض حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الدهن، ثم سينفصل الدهن، هذه غسلة الأولى ثم كذا. لكن عندنا لا، المذهب المعتمد أنه لا يطهر. قال: لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. كذلك مثلا يا مشايخ التراب، لو عندنا تراب وقعت فيه نجاسة فماذا نصنع؟ إما أننا نغسل غسلة واحدة، أو يزال التراب، يزال التراب المتنجس ويلقى، فيبقى الباقي إيش؟ طاهر. كذلك الدهن الجامد يلقى ما تنجس والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. أي نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. إيه نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب، تنجس جزء من يده لكن ما يدري من جهة الأصابع ولا من جهة الكف، نسي أو لا يدري هل تنجست يده اليمنى أو اليسرى، أو ثوب تنجس طرف الثوب ثم تركه فلم يدري أي الأطراف الذي تنجس، أو بقعة ضيقة مكان ضيق وأراد الصلاة غسل وجوبا، يغسل وجوبا لا استحبابا، غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن لأن النجاسة متيقنة. ما نقول الأصل في الأشياء الطهارة، ما يجي واحد يقول الأصل في الأشياء الطهارة، لا، لأن تيقننا إيش؟ تيقننا النجاسة، فنغسل حتى نجزم بزوالها، فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، هذا ليس شرط، ليس دائما، لكن يعني ليس دائما أنه يغسل الثوب كله، أحيانا يكون المتنجس طرف الثوب ثم أشكل عليه بعد أيام أي الأطراف، فما يجب عليه أن يغسل كل الثوب، يجب عليه أن يغسل كل الأطراف كما ذكر هنا، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرف غسلهما، غسل الكمين لا, لا, لا كل الثوب، ويصلي في فضاء واسع مثل حوش كبير أو صحراء حيث شاء بلا تحر. وهذه مرت معنا في الروض في آخر باب المياه، ذكر هذه المسألة، لو تضعون إحالة عليها جيد عشان تربطون بين المسائل، ذكرها في آخر باب الطهارة لما قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طائر يقين وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. إيه نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع، ولعابهما طاهر. نعم. قال رحمه الله يطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء. وش الفرق بينه وبين الغسل؟ الفرق بينه وبين الغسل هذه الأشياء التي ذكرها، قال ولا يحتاج لمرس ولا عصر ولا تسبيع، طبعا واحدة تكفي، ولا يشترط أن يتقاطر الماء. فإن أكل الطعام بشهوة، كيف بشهوة؟ بأنه يطلبه، غسل كغائطه، غائطه يغسل، وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجسات، يعني سبعا. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، يقصد رحمه الله تعالى أنه لم يتبين لي الحكمة من التفريق، لم يتبين لي الحكمة من التفريق، وليس المقصود لم ترد السنة بالتفريق بينهما، لا، لأن الإمام الشافعي مذهبه كمذهبنا في المسألة. وذكر بعضهم أن الغلام أصله الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، هذا كلام الشافعي نفسه، الشافعي رحمه الله تعالى نفسه قال لما سئل ما الفرق بينهما قال إن الغلام أصله التراب والماء والجارية أصلها اللحم والدم. قال للسائل أفهمت؟ قال لا ما فهمت. قال له إن الغلام بمعنى كلامه إن الغلام أول ما ولد فإنه أشبه ما يكون بآدم لما خلق، وخلق من ماء وتراب، والماء والتراب أصل الطهورين، الماء يغتسل به ويتوضأ به ويزيل النجاسة، والتراب يتيمم به. والجارية أول ما تولد تكون أشبه ما تكون بماذا؟ بحواء، أول ما خلقت وخلقت من ضلع آدم من لحم ودم. قال فهمت؟ قال نعم. هذا موجود في بعض نسخ سنن ابن ماجه، وقد أفاد ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع. ولعابهما طاهر، لعابهما طاهر ولو كان بعد القيء، ولو كان بعد القيء يعني تقيأ الغلام أو تقيأ الجارية، اللعاب الذي بعده طاهر. إيه نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبول أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى من اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. نعم. ويعفى في غير مائع في غير مطعم، مرت عليكم يعني نراجعها باختصار. لو وقع دم في مثلا في زيت أو في ماء فإنه لا يعفى عنه، لكن ذكر بعضهم أنه إذا وقع الدم في الماء وكان الدم يسيرا فإن الماء هذا يعفى عن يسيره، الماء نجس لكن يعفى عن يسيره. طيب، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم، فما يأتي شخص ويأكل ويكون على الطعام عليه دم غير طاهر، لأنه سيأتينا بعض الدماء الطاهرة سيأتي الكلام عنها. ولذلك مثلا لو كان فمه فيه مثلا دم أو جرح فيجب عليه أن يغسله قبل أن يأكل. وعن يسيري هذا القيد الثالث، فالدم الكثير لا يعفى عنه. قال دم غير الدم عندنا ما يعفى عنه، ليس مثل الشيخ تقي الدين والحنفية يقولون أي كل النجاسات يعفى عنها، لا، عندنا الأشياء التي يعفى عنها أشهر شيء الدم، وأيضا في أشياء أخرى ينصون عليها بعضها ما ذكرها الشيخ منصور هنا، مثل يسير البول ممن كان فيه سلس البول يشق التحرز. القيد الخامس نجس يخرج ماذا؟ يخرج الدم الطاهر، فالدم الطاهر كله طاهر، لو كان الثوب كله عليه دم طاهر فهذا لا يضر. قال ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، يعني ولو كان الدم حيضا أو نفاسا أو استحاضة فيعفى عن يسيره. وعن يسير قيح وصديد أيضا، وهي مواد تخرج مع الجروح، القيح والصديد يكون إيش يعني مادة لونها أبيض أو أصفر تخرج مع الدم من حيوان طاهر لا نجس. فمثلا لو فدم الإنسان يعفى عن يسيره ولا ما يعفى؟ يعفى. دم الشاه، دم الغنم، دم الإبل يعفى عن يسيره، دم الهرة يعفى عن يسيره، لكن دم الكلب لا يعفى عن يسيره، دم الأسد لا يعفى عن يسيره. قال القيد السابع السادس من حيوان طاهر. السابع: ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. لو خرج الدم من القبل أو الدبر غير ما استثني اللي هو الحيض والنفاس والاستحاضة فلا يعفى عن يسيره. ثم ذكر ضابط اليسير، قال: واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، مثل ضابط ناقض الوضوء في الثاني، ناقض الوضوء الثاني. واليسير يعني ليس المعتبر العرف، المعتبر كل يعني كل شخص بحسبه. ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني الغترة عليها دم يسير والثوب عليه دم يسير، وسيصلي بهما. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أننا ضممنا الدم الموجود على الغترة والدم الموجود على الثوب لا صار كثيرا، في إشكال؟ ما في إشكال، يجوز. فلا يضم النجاسة على في هذا الثوب في دم ما يضم هذا الدم للدم الآخر، لكن الثوب الواحد يضم بعضه إلى بعض، فالثوب عليه قطرات دم من الأسفل وقطرات دم من الأعلى وقطرات دم من الأمام وقطرات دم من الخلف، لو جمعناها لصار كثيرا، هذا ما يجوز يصلي فيه. لكن لو تفرقت في ثياب إزار ورداء وسراويل وكذا يجوز. ودم السمك الآن يبين لك الدماء الطاهرة. قال: ودم السمك وما لا نفس له سائلة، الحشرات، قال: كالبق والقمل. نص عليها لأن فيها دما مكتسبا لا ذاتيا، فالبق البعوض يمص الدم، وكذلك القمل يمص الدم، ففيها دم، لكن من أجل أنك ما تفهم أنها إيش الدم اللي فيها دم يؤثر فتقول هي نجسة، لا. قال: ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه يبقى، ولذلك يحرم تغسيله أو يكره، قولان خلاف بين المنتهى والإقناع، ذكرت لكم هذا من قبل. وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته. الآن ذبحنا الشاه، الدم الذي يخرج منها نجس، نجس ويعفى عن يسيره، ما في إشكال. لكن الذي يبقى، الذي ما خرج، الذي يبقى بين اللحم والموجود في العروق، هذا لا يضر بل هو طاهر. فلو طبخ هذا اللحم مع الدم يجوز، ويجوز أكله، دم طاهر، هذا دم طاهر. قال: ولو ظهرت حمرته، ولو مثلا وضع، حتى لو تحول الماء الذي وضع في هذا اللحم تحول إلى لون أحمر بسبب الدم الموجود لا يضر، لأنه دم طاهر. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعني سبع، يعني عفوا ثلاث مسحات وينقى، فيعفى عن أثر الاستجمار بمحله. شلون؟ ولذلك ذكرت لكم بعضكم سأل لو أنه جلس في ماء قليل إيش لنجسه، فهو يعفى فقط في محله. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه، فالآدمي لا ينجس بالموت. وأيضا ما لا نفس له سائلة، النفس اللي هو الدم، وما لا دم له سائل كالبق والعقرب، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيها. فالحشرات النمل والنحل والبق والعقرب هذه لا تنجس بالموت أيضا، لكن بشرط أنها لا أن تكون متولدة من طاهر، لأن مر معنا أن صراصر الكنف نجسة حال حياتها، فكذلك بعد موتها. أما هذه طاهرة حال الحياة وحال الموت. نعم. وبول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس ولا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، هذا وجه الدلالة. ولو أبيح للضرورة كما يقول بعضهم لأمرهم بغسل أثره، وهم يعني كان عندهم جهل، لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، فهذا يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة: كنت أفرك المني، والنجاسة ما تزول بالفرك، دل هذا على أن المني طاهر، فعلى هذا يستحب فرك يابسه استحبابا لا وجوبا، وغسل رطبه، لأنه جاء في الحديث عائشة أنها قالت أغسله وجاء وقالت أفرك، فيحمل الفرك على اليابس والغسل على الرطب. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة، كالعرق والريق والمخاط والبلغم، ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة. والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط، ولو أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، لا عن نجاسة بيدهما أو رجلهما. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. أي نعم. ورطوبة فرج المرأة، والمقصود به مسلك الذكر وهو مخرج الولد أيضا لا مخرج البول، طاهر كالعرق، فالعرق طاهر، والريق أيضا طاهر، والمخاط أيضا طاهر، والبلغم ولو ازرق طاهر، وما سال من الفم وقت النوم طاهر، لأن هناك من يقول بنجاسته، يقول لأنه يخرج من المعدة، والذي يخرج من المعدة يعني كالقيء نجس، فهذا يأخذ حكمه، لا عندنا طاهر. وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. أنتم تعرفون مذهب الإمام أحمد في مسألة أننا ننجس كل حيوان غير مأكول اللحم إن كان أكبر من الهر خلقة، صح؟ فالأسد والنمر والذئب والسباع التي لا تؤكل، هذه أكبر من الهر خلقة، هذه كلها نجسة. وكذلك الصقر والبومة والنسر، هذه كلها نجسة. وما كان والذي يؤكل لحمه طاهر، واضح. وكذلك الهر وما دونه في الخلقة طاهر، مثل الفأرة والنمس ونحوها، هذه كلها طاهرة لأنها أقل وأدون الهرة في الخلقة. وهذا من المفردات، هذا المفردات. طيب، وسيذكره المصنف بعد قليل الآن، لكن الكلام هنا الآن عن السؤر. قال: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، فإذا شربت الهرة من ماء هذا طاهر غير مكروه، غير مكروه، غير دجاجة مخلاة. مخلاة يعني غير مضبوطة، متروكة، زين، فهي قد تأكل النجاسات فحينئذ إيش يكون حكم سؤرها؟ مكروه. فاستثناء عادل الكراهة قال غير مكروه غير دجاجة مخلات فيكره. والسؤر بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هو أي القط أو طفل ونحوهما كنمس وفأر وقنفذ ودجاجة وبهيمة من الحيوانات الطاهرة، يعني أي حيوان طاهر، أكل نجاسة ثم شرب من مائع، قال ولو قبل أن يغيب، يعني أنت الآن الهر أمامك أكل نجاسة ثم شرب من الماء، أو طفل أكل نجاسة ثم شرب من الماء قبل أن يغيب، يعني ما ذهب ثم عاد، فإن ذهب ثم عاد قد يكون إيش؟ يعني جاءه ماء فطهر الفم، لا أمامك أكل النجاسة ثم شرب من الماء. قال لم يؤثر لعموم البلوى، قال لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، إذا تنجست يدها ثم غمست يدها في المائع فإنه يتنجس، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، مثل الفأرة والهرة هذه ينضم دبرها، فلو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا، أما إن خرج ميتا فإنه سيتنجس ويتنجس المائع. وإما إن كان لا ينضم دبره وكان بوله وروثه نجسان فإنه سيتنجس المائع، لأنه إيش؟ سجوف هذا الحيوان نجس، إذا كان بوله وروثه نجس فجوفه نجس فسينجس المائع إذا كان لا ينضم دبره. نعم. سباع البهائم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغه ماء، وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. إيه هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، أنه عندنا ننجس كل هذه الحيوانات، وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من هر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، لأن البغل متولد من حمار وفرس، فإذا كان الحمار أهليا فالحمار الأهلي نجس، أما الوحشي طاهر ويجوز أكله، فإذا كان البغل متولد من حمار وحشي وفرس فهو طاهر نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، ريشها شعرها كلها نجسة. وش الدليل؟ لأن الآن الحنفية ينجسون الكلب ينجسون الخنزير فقط، والشافعية ينجسون الكلب والخنزير فقط، والمالكية لا ينجسون شيئا من الحيوانات الحية، وعندنا ننجس هذه كلها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، يعني كان مستقرا في نفوس الصحابة أن السباع نجسة، وإلا لما سألوا عنها، كان مستقرا في نفوس الصحابة أن السباع نجسة، ولذلك سألوا عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، لو كانت هذه الحيوانات كلها طاهرة لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها طاهرة ولا تؤثر أصلا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس في لغة العرب النجس، ولذلك قلنا بنجاستها. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.